أن يكون ذريعة إلى الشرك. نعم يا شيخ، لو أن إنسان جاء فذهب يلتمس طعام من ذهب إلى أحد الأخوان يزور الشيخ نية الأكل، يجوز هذا يا شيخ الحديث علي أبو هريرة؟ وش يقول؟ ما في شيء، هذا يجوز. يقول يجوز. هو أبو هريرة ما قال ما استقرأ عمر الآية إلا عشان يقول تفضل. نعم. ما في شيء. ما في شيء. باب. نعم. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنع. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. هل زائدة عندنا؟ أين؟ طيب البخاري رحمه الله قيد قال إذا لم يعرف منه كراهية، إذا لم يعرف منه كراهية، وغيره قيدها بغير هذا القيد. قال إذا كان أنواعا، إذا كان أنواعا يعني، فإذا كان نوعا واحدا فلا تأكل مما يلي غيرك مطلقا، لأنه وإن لم يبدي الكراهية فعادت الناس تقتضي إيش؟ الكراهية. الآن مثلا الواحد يأكل ماك وله حافة، بعدين تركت حافتك ورحت تأكل من حافته، نعم ما ما ما يرضى. لكن إذا كانت أنواعا فإنه يرضى ويعذرك، فما قيده غيره أولى. أن المسألة تعود إلى إيش؟ إلى الأنواع، إلى الأنواع. ولهذا لو فرض إنها أنواع وأعرف إن صاحبي يكره إني آكل، هل أمتنع ولا ما أمتنع؟ ما أمتنع، ما أمتنع. اللهم إلا كان إلا أن يكون من باب الإيثار، فهذا قد يكون. مثل لو فرض إن في لحم وأعرف أن صاحبي هذا يحب اللحم ويكره أن آكل منه لأني أضيق عليه، فهل آكل ولا لا؟ ها؟ على ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنني لا آكل، ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب. هنا هنا. طيب على كل حال إذا كان الطعام من جنس واحد فهو يكفي تسمع الأول، مثلا رز وخبز أو رز وقرصان، هذا يكفي لأنه يعني شيء من نوع واحد. لكن مثل التمر ورز هذا أجناس، هذا أجناس. فقد نقول أنه يسمى على كل واحد، كما لو أكل وشرب، فإنه يسمى على الشرب، يسمى على الشرب. وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر غذاء واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى، وهذا كأنه عندي أقرب من التسمية الأولى تكفي. نعم عبد الله. لأنهم كأنهم فعلوا مثله، كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. نعم نعم نعم هو الله ما في شك. اي نعم، لكن هل الرسول اسمعه اياه؟ ما ندري. حتى موسى وهارون إيه؟ يعني كان موسى رب الفوز إيه قطعا، لان هارون كان يؤمن على دعائه. نعم شيخ. نعم دعاء جميعا. نعم نعم. فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع هذا. نعم. لا لا لا تختلف. لا بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى منفردة لا أكل واحد هذا. هذا أكل واحد. لكن لو فرضنا الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يبغوا يذبحونها أضحية أو هدية ثم قال الذابح بسم الله كفى عن الجميع. نعم. ما هم مشتركوا فيه يا أخي. دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك. هؤلاء أكلوا في هذا على أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه. فرق إن داخل المسجد. هل إحنا جايين على نبي ندخل المسجد جميع كما كالمشتركين على الأكل؟ لا بينهما فرق. تأمل. نعم. طيب بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم كل. نعم. هذا الحديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون. نعم. أنا تقول عائشة كانوا حديث عهد بكفر. نعم. يعني كانوا مسلمين. نعم. لكن أما الأكل الذي لأن الناس كفار معلمين بالكفر. أي نعم. فكيف لا ناس نقول نحن نسمي نحن. هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة سألها سمت عليها أم لا؟ أسألك. أسألك. ما سألها. إذن هذه نفس الشيء. بس هؤلاء شيخنا نعلم أنهم ما يسمون بسم الله. ما تعلم. ما تعلم. إذا علمت لا تأكل. نعم. إذا علمت أنهم يهلون لغير الله على الذبيحة فلا تأكل. يعني أسمعهم باسم الصليب أو المسيح أو. أليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها له ما مكان حتى له مسلم فلا تأكل منها. باب التيمم في الأكل وغيره. حدثنا عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. التيمم في الأكل وغيره. كيف التيمم في الأكل؟ كيف التيمم في الأكل؟ يأكل باليمين. هذا معنى التيمم في الأكل. وغيره يلبس بادئا باليمين. يلبس بادئا باليمين. طيب إذا كان لديه طعام أواني متعددة هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها؟ بما يشتهي منها. طيب صح. نعم محمد. نعم. وقال يعني الأيمن أفضل حتى لو يعني ما تساوى الصفر. نعم. نجيب على هذا عدة أوجه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدنو من الإمام. على الدنو من الإمام. ثاني أنه قال ليلني منكم أولو العزم والنهى. فحث على الولاية من الإنسان للإمام. الثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين. فيكون المعنى أننا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب. أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد أهل اليمين عنه فهذا لا أظنه يقع من الصحابة. نعم يا شاكر. بعض السلف أنه يجوز رجل يأتي عند الضيف ويأكل قبل أن يأكل صاحب البيت. النبي صلى الله عليه وسلم طرق الخياط في الأكل وخياطها منشغل بعض الأعمال. وش ما عندنا ما شاء الله. وين اقرأ عليه وفيه جواز ثلاثة مضيفة لكن ما أصبر ما هو فيه جواز أعطنا حديث لأن في رواية تمامة عن أنس في حديث الباب أن الخيار قدم له الطعام ثم أقبل على عمله أقبل على عمله بس من رواها على كل حال خلها الرواية صحيحة ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام أما فهمت ما فهمت ها الله سكت ورجع نعم يا عبد الله شيخ انا اريد ان اعلق على سؤال الاخ الذي كان يقول مثلا يعني اللحوم الذي ياتينا من فارس ونحن نقول بالنسبه لهؤلاء اليهود والنصارى مثلا يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصه معاملات الذبح والعقل ومثلا اذا ذهبت الى الدول الاوروبيه مثلا عند في اي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولهم الغنم لا يجعلونهم في مكان واحد مثلا انا في يوم من الايام في روما انا جيت واخذت طبقات كثيره واخذت طبقات وانا وضعت في طاوله واكل وكان من ضمن الطبقات التي اخذته لهم الخنزير فجرى واحد بالجري واخذ الطبقه هذه قلت له يا ثاني هذا لهم الخنزير وكثير من المطاعم الموجوده هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عندهم ويفرقونهم وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري إذا رأوك ويعرف بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر يأخذونه من مكان آخر لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائن يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكون بكيفية الإسلامية وفي طائرة رحلات دولية دائما الأكل لا يؤذك ولا لهم خنزير ولا إله يكون يعني بتبع الشرعية التي ممكن نعمل يعني هذا أين أموال كل حال كما قلنا أول حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل الأصل الحل نعم ثلاثة نعم نعم اي صح اي نعم هو احنا قلنا حتى حديث انس اللي معنا في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يلي قلنا ظاهره ان كل واحد يسمي هذا ظاهر الحديث هنا. نعم من أكل حتى شرب حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لابن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز لبعضه ثم دسته تحت ثوب وردتني لبعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به فكت وعصرت عليه ثم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول

يبين أن يفصل ويوضح ويشرح. والآيات هنا الشرعية أو الكونية؟ الشرعية هنا أخف لكنها أيضا تشمل الكونية. حتى الآيات الكونية بينها الله لنا، قالوا من آيات الليل والنهار الشمس والقمر إلى غيره، إلى غيره من الآيات الكونية. وقول لعلكم تعقلون يعني لأجل أن تعقلوا، تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبين لكم، وتسلكوا مسلك العقلاء، لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي، وهو منهج العقل ومنهج المصلحة ودرء المفسدة. نعم. شيخ ناس من عندي ومن عندك من عندك شو ايه عندك كيف تعرف؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصعداء قال يحيى وهي من خيبر على روحه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اتي الا بسويق، فقلناه فلقناه فأكلنا منه، ثم جاء بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدعا. شو هنا في تحليل الباب؟ وش زيادة؟ والنهد والاجتماع على الطعام. بعد الآية يمكن بعد يقولون عندنا في الجنوات ما موجود عندنا، لكن يمكن في جهات ثانية. طيب من أسر سباب وما نسبت الحديث بالترجمة من جهة اجتماعهم على على لوك السويق من غير تمييز بين أعمى وغيره وبين صحيح وغيره. وقال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لرأسه لاتساعه في موضع الأكل والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث السويد هذا معنى الآية، لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء، مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوى لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، فكان مباحا. نقله في الفتح. وهذا الحديث واضح المناسبة والمباحة. يقول هذا المناسبة هو أنه الحديث دل على أكلهم جميعا من غير تفريق بين الأعمى والأعرج والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى لأن الأعمى قد يأكل مما يلي غيره، أعمى ما يشوف، والأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس أو ربما يكون له رائحة كريهة، فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم. واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه الآهات. وعلى كل حال واستنباط بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن يقرر ذلك مع وجود احتمال، لم يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضح ما يدل على هذا. نعم نعم. يمكن بعضهم مريض ولا ندري عنه. إيه. الآن يكتبت أنه كان رامض. نعم. يعني مريض. إيه. لا يعني سأل عنه الرسول قال أين هو يوم القمر إيه فقال أنا استفعانيه ما يدره ما هو إلا المهم فيه احتمال والمعروف أنه لا أنه إذا وجد احتمال ما يكون استدلال لكن نعم أن هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من أحد فيه مرض يعني لفسد الجمع على كل حال أو لأن البخاري أحيانا يسوء الحديث وما فيه الشاهد للترجمة لكن يكون هناك ألفاظ أخرى ليست على شرطه. شنو بقي شوية؟ نعم. شرط؟ نعم. ما وجه الدلالة عن الآية على جواز الأكل بدون إذن؟ نعم. وأن تأكلوا بيوتكم وبيوت آبائكم؟ نعم. ما وجه الدلالة؟ يعني أكل الإنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن. لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح. فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرب أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا صحيحا ما يرضى فنعم خلاص خلوا ثلاثة. طيب أقول الآباء آباءكم وأمها هل يحملها على من يريد أنت الأولاد البنات يوسف أو نقول أولاد الأبناء هو الآباء هي ظاهر العموم ظاهر العموم حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة العموم تجب النفقة عليهم وما الرضاعة لا الرضاعة ما تكفي الرضاعة قلنا لكم مرارا وتكرارا ما يثبت لهم أحكام النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية تحريم النكاح. نعم. باب الخبز. ها؟ الحديث إشارة إلى صحيح البخاري. مطر. يقول وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي أول غزوة خيبر. قبلنا لك الحديث. لكن جماعة كان بغزوة خيبر. يعني احتمال أعراض والمرضى معاه ما كثير جدا. وهذا كل هو خرجنا إلى خيبر. كيف الحديث؟ ما يعني سويد نعم سويد من أمامه ترجم لعله أعمى أو أعمى مراجعة كلها مراجعة طيبة وهو والنهب والاجتماع على الطعام ما هو عندنا هذا طيبة ما هو موجود نسخة ثانية لا ولا نسخة حتى نعشر يوم ما هي نسخة ثانية لا طيب معنا من حجر أشار من هذا كنت بتكلم من الرواة المستمعين مستمعين إيه ممكن ما نبي عندنا اكتبها لا ما حاجة ما بدنا في رواة المستمعين عامة كل رواة باب الخبز المرقق والأكل على الفوران والسفرة حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصنوطة مرققا هو هو كذلك هو يقول مرققا هو يقول مرققا بالقاس أليس كذلك عندكم بالفاء لا عندنا مرققا بالقاس في كلمات لابد من معرفتها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر طيب شو انشرحون على الكلمات هذه؟ الخبز المرقب اقول محتاج اشرح. الخبز اللي يسمونه القرصان، القرصان المعروف هذا المعتله. والاكل واما بدنا عندنا الاكل على الاخوان. نعم. والاكل على الاخوان بكسر الخاء المعجمه في اليونانيه وغيرها. وقال في القاموس الخوان او خوان كغراء وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالاخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرف. والاكل عليه من دأب المطرفين وصنع الجبابره لئلا يفتقروا الى التطقطق عند الاكل. ايش يعني؟ لئلا يفتقروا الى التطقطق. الله المستعان عندنا نص هون. المسلمين يقولونها قبلية. قبلية هي اللي لما تكون انت جالس على الارض وهي تكون ارض عندك هذه قبلية. لما تكون انت جالس على كرسي في هذه منطقة اسمها الترابيزة. نعم. وين الاكل عجب؟ عجب يكون على الترابيزات. يعني إذا نقول كأنه مثل ما قال تكون رفيعة يد واحد لكن بثنه وهي رفيعة ما يتعطى رأسه. طاولات هي عرفنا هذه المهم نسميها طاولة. موجودة نعم موجودة. نعم موجودة مثل ما قال عند المترفين. لا لا الآن أسطان كبيرة هاي فأكبر الحين تحتها 3 سنين وصارت صنية سنية. لا لا مهم هذه. لا هذه اللي تقول نفس العين المرتفع من تفضل الحين نفس العين المرتفع. طيب عندهم يعني نور يحطون كل هذا نفس الإناء إنما هذا اللي يوضع عليه الإناء الخوان الذي يوضع عليه الطعام. يعني هل ما فاتها لم يوضع لهم لكن أهلا ما شفت أنا بكراسة. لا الطبلي غير ما نعرف الطبلي ولا أنه الطبلي المهم على كل حال فيها شيء على الكراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض. والمقصود من هذا أن يكون الإناء قريب من فمه. إناء لضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام ورقصه الطعام نفسه يشبه بالمكافأة. الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والصفرة اسم لما يوضع عليه الطعام. إذا ما استثنى شيء ورقصه الطعام نفسه. إذا الآن السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام. أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم واللي ينبغي أن التعريف يكون جامعا مانعا. طيب وأصله الطعام نفسه يفتقر للمسافر. ومن قال حدثنا إلى أن قال خبز مرقب. نعم. فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز مرقب زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة مصنوطة وهي التي أزيد هذا على الذكر بالماء المسخن. وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المسرفين حتى لقي الله. معروف عندنا يسمونه تمندا منذي. نعم يسلخون بس لأنه إزاف الشعر صعب عليهم. كل شيء يسلخ يعني قال يوخى الشعر ويبقى الجلد. منذي يوخى حتى الجلد. أنا أقول لك هذا اللي قال الشاف المسموطة أقول مثل المنذي لأن المنذي الآن عندنا بس يوخى الجلد فقط وفق الشاف معلقة جميعا. هذا اللي احنا فهمناه. وغوزي وش شغله؟ والمندي هذا هو على كل حال الله ان الشيء المسموط هذا من جنس المندي، بس المندي نحن نزيل الزيل وهم لا يزيلونه. نعم خلاص. نعم في بعض حتى رضي الله هذا العاجل ما ترك من أنه صلى الله عليه وسلم أهل الكراء وهو لا يؤكل إلا مسموقا. وإنه قال حدثنا إلى أن قال سكرجة سكرجة أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط لضم السين المهملة والكاف وفي اليونانية بسكر الكاف والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء وبه جزمة التوغتشي قيل هي قصار كبير قيل هي قصار كبير ويسع ست أواق. كانت العجمة تستعملها في الكوانح وما أشباهها من الجوار الشمال على النوائح حول الأطعمة لهضم. طيب عد عن الكوانح الشمال كانت العجمة تستعملها في الكوانح. ايه كل هذه اللغات العجمية أشباهها من الجوار الشمال. ايه الظاهر انها لغات عجمية هي قصاء يوضع فيها المشيات كالسلة ونحوها. ايه عجمية قل يا سكان صغار. طيب اللي يظهر الله اعلم ان انا اسباب الفتوحات كل شاهد الناس ياكلون باواني فيها نوع من الترف واخبر ان هذا يعني المعنى العام واخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ياكل على هذه الاشياء تزهدا. ولا شك انه كل ما حصل في البساطه في المعقول والملبوس والمسكون كان اقرب الى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة نعم أو ملاعق الذهب ولم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في التراث في التنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو افضل بلا شك واحسن واخشى. نعم يا وليد. هل يجوز له ان يتفصل هذه البساطه من باب التقرب؟ اي نعم يجوز له من باب التواضع. وقد ورد حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم على هذا التفصيل ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها. اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الاشياء فلا نعلم هل هو ينهى عنها من يسكت عنها على حسب العرف؟ لا نحن ما نمنعها ما نمنعها لكن نذكر الناس منها. انس بن مالك رضي الله عنه راى الناس صار يجرون وراء هذه الاشياء معالم في التراث لأن هذا أمر ما عندهم. نعم. ليس الشيخ في تفضل لك على الطاولة الشيخ الكتاب بمن؟ أهل الكتاب حتى إذا لو كان أصل من أهل الكتاب أو من العجم فما دام صار إعادة الناس أو التشبه كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء من علته التشبه إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زالت لا الحكم. ولو كان الأصل ما دام هو محرم لعينه ما دام العلة هي التشبه فإذا شاع في الناس والصرف الشمالي والكفار والمسلمين زال الحكم لزوال العلة إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كان في الذهب مثلا ولباس الحرير صار حرام مطلقا. حدثنا ابن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني صفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأمطار فرصفت فألقي عليها التمر والأقر والسم. وقال عنه عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نقر